السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والكل يفنى ويبقى الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر، سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد الغني والفقير، سل عن محمد المملوك بل سل الرئيس والأمير، سل عن محمد الجنة فإن استطعت فسل السعير، سل عن محمد كل شيء فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير. اللهم صل وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وأستاذنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صلى الله على سيدنا محمد سيد العالمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نعلن شعارنا في هذه الحلقات: اسمع حبيبي ووحد الذي لا يغفل ولا ينام. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم يا حبيبي لنفسك خيرا، الكلام ده النفس والله، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن يا رب اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك. اللهم نجني وإياكم من كربها وهولها. أحبتي في الله، الآن نسير خطوة أخرى في طريق التخلص من الذنوب والمعاصي. كفاية شكوى وجزع، كفاية شكوى وجزع. إن الفتن قد عمت، والشهوات قد طمت، والمصائب قد كثرت، فإذا زادت المصائب وإذا عمت الفتن وطمت الابتلاءات وزادت وارتفعت الكروبات، فإنني أقول إن المسلم في حاجة إلى هذا الأمر الذي أتحدث عنه اليوم، الصبر أيها الأحبة، صبر على طاعة الله، اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين على طاعته، وصبر عن معصية الله. يا رب نحتاج جميعا لهذا الأمر، اللهم صبرنا عن المعصية، وصبر ورضا بقضاء الله وقدره وقدرته. إنه الصبر أيها الأحبة، وإنني الآن أتوقف عند حقيقة الصبر وحال الناس معه، ثم أتوقف عند فضل الصبر وذكره في القرآن والسنة، ثم أتوقف عند بعض الأشياء التي تنافي الصبر بالشكوى والجزع، فأعيروني القلوب والأسماع رحما الله وإياكم. والله أسأل كما جمعني وإياكم بنية على السنة أن يجمعنا وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة سيد الصابرين. أيها الأحبة الكرام، حقيقة الصبر أيها الأحبة هو حبس النفس عن الجزع، هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى، حبس النفس عن الجزع. في مصائب كتير يا أخي الفاضل ممكن تصيب الإنسان، وخلي بالك أن أكثر المصائب بتكون بسبب ما يفعل الإنسان أو بما يتحدث من مخالفات. فإذا أصابتني مصيبة من المصائب أفكر في نفسي أولا، ماذا أفعل أنا حتى يصيبني الله جل وعلا بمصيبة؟ فإن كان الأمر رفعة وحبا من الله فنعم، وإن كان الأمر غير ذلك فلا بد لنا أن نعدل أنفسنا. الصبر أحبتي حقيقته هو حبس النفس عن الجزع، بلاش شكوى وبلاش جزع. الجزع إن القلب لا يرضى، إن النفس تنفر من هذا الأمر. اسمع حقيقة الصبر أيها الحبيب المحب، يا من ابتليت بمرض، ويا من ابتليت بزوجة تضيق عليك حياتك ولا تسعدك، ويا من ابتليت بزوج لا يعطيك راحة ولا انشراحا في صدرك، ويا من ابتليت بابن ضال قد أتعبك وأرهقك، ويا من ابتليت بضياع مالك، ويا من ابتليت بضياع وظيفتك، ويا من ابتليت بموت ولدك. الله أسأل أن يعوض الجميع خيرا ينفع به نفسه وينفع به أمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصبر أحبتي، الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى، حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى. مش دايما نقول ربنا فكرني بالمصائب، نريد أن نتأدب مع الله، لابد أن نقول أن لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالجميع سيرحل إلى الله جل وعلا شئنا أم أبينا، ولا يستطيع أحد أن يرد شيئا قد أراده الله به أيا كان أمره ومكانته. أحبتي في الله، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الصبر له حقيقة حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن فعل تفعله مخالف لما أمر الله وأمر رسوله النبي محمد. حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية. اصبر حبيبي، اصبري أخي، فإن الله جل وعلا قد أعطانا من الصبر فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة، وإن الصبر للنفس كالخطام وكالزمام، إن النفس للصبر كالخطام وكالزمام. يعني ايه؟ انت بتشوف دايما ان الفرس بيبقى له لجام وزمام بيلمه، الصبر ايضا للنفس هكذا، هي الزمام وهي القيادة الى الجنة او الى النار. فالله اسأل ان يجعل الصبر قائدنا الى الجنة. اما عن حال الناس في مسألة الصبر فينقسمون الى ثلاث احوال، الى ثلاثة احوال. أما الحال الأول فمن الناس من يصبر على طاعة الله لكنه لا يستطيع أن يصبر عن المخالفات. يعني إيه؟ يعني من الناس اللي يقدر أنه يصبر على الحاجة اللي بتفيده، يعني يصبر على أنه يصلي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن الناس من يستطيع أن يصبر على الصيام، يصوم اثنين وخميس ويصوم رمضان وهو صابر وهو راضي. ومن الناس من يصبر على إخراج زكاة ماله، ومن الناس من يصبر على الصدقات، ومن الناس من يصبر على الحج والعمرة، ومن الناس من يصبر على فعل الأشياء التي تفيده لكنه لا يصبر على ما يضره. يعني إيه؟ يعني يصبر على الصلاة والصيام لكنه إذا قلت له يا أخي اوعى تغتاب يغتاب، اوعى تنظر نظرة بحرام ينظر نظرة بحرام. إذا يصبر على الطاعات التي تنفعه ولا يصبر عن الابتعاد عن النواهي. ومن الناس من يصبر عن فعل الأشياء التي تضره، يعني فيه واحد تلاقيه ما يبصش أبدا لأي واحدة، وفيه واحد ما يخلفش التلفونات، وفيه واحد تلاقيه ما يغتابش، تجلس في أي مجلس يقول لك لا ما تتكلمش في حق حد، وفيه واحد يفهم الأمور في الدين على مفهوم سليم جميل عالي وغالي، بس للأسف الشديد لما نيجي نقول له صلي مش قادر يصلي، ما قدرش يصبر على اللي بينفعه، لكنه امتنع عن الأشياء اللي بتضره. ما هو في الأصل لو ما صلاش برضه هينضر، لكن أقصد إن المسألة عنده هنا بيصلي لكنه مش قادر يصبر على كده، بيصلي لكنه مش راضي بكده، بيصوم لكنه بيبقى جزع بيبقى تعبان، ويجي يقعد ينفر من الناس اللي حواليه، ويجي حد يكلمه ابعد عني أنا صايم ويا أخواتي صايم ومراتي عاوزة تزهقني حتى في رمضان زي ما كنا بنسمعها. إذن هناك صبر على طاعة، وصبر هناك صبر على ما ينفع، والحال ده عند الناس صبر على ما ينفع ولا يستطيع أن يصبر على ما يضره. ومن الناس من يصبر على ما يضره لكنه لا يصبر على ما ينفعه، ومن الناس من يصبر على ما يضره لكنه لا يصبر على ما ينفعه. هؤلاء على حالين. أما الحال الثالث فمن الناس أيها الأحبة من لا صبر له على هذا ولا على ذاك، لا عنده صبر على اللي بينفعه ولا عنده صبر على اللي بيضره. تعال نشوف فضل الصبر. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الصبر لا من أهل الشكوى والجزع. للصبر فضائل كثيرة، منها أن الله جل وعلا يضاعف أجر الصابرين. اسمع ماذا يقول رب العالمين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خلي بالك دي أول حاجة، يعطى الصابر ضعف الذي لا يصبر أو ضعف غيره. اسمع أيضا: إن الصابر في معية الله يصلي عليه ويرحمه ويهديه وينصره. فاصبر يا صابر ولا تشتكي ولا تجزع. أنا عارف إن فيه ناس أصحاب أمراض، والله عارف في ناس بتتصل علي بتقول إحنا خايفين لا نجزع، لكن اصبرهم والله لكم أجر كبير جدا. إن هذا بإذن الله إن كنا من العباد الموحدين لهو حب من رب العالمين بإذنه سبحانه، ولا نتألى على الله، إنما سبحانه هو الذي أخبرنا في كتابه ومن سنن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الثاني من فضل الصبر أن الله جل وعلا يكون معك، أن الله جل وعلا يكون معك. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله مع الصابرين. ثاني الآية: إن الله يا إن الله مع الصابرين. محدش يقدر عليك ومحدش يقدر يضرك طالما إن ربنا معك، طالما إن ربنا معك. إن الله مع الصابرين. من ضمن أيضا فوائد الصبر أيها الحبيب المحب، إن من فوائد الصبر العظيمة الجليلة أن الله سبحانه وتعالى يعطيك من الأمور أحوالا، ويعطيك في هذا الأمر أيها الحبيب أشياء: صلاة عليك كصلاة على النبي محمد من نفس النوع، لكن هيهات هيهات في الدرجات. فاسمع ماذا يقول رب الأرض والسماوات. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات من الرب العظيم على من صبر ورحمة يعطينا الله جل وعلا ثلاث أحوال صلوات أو ثلاث فوائد للصابرين صلوات ورحمة وهداية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيها الحبيب إن العبد يحتاج الصبر على طاعة الله ويحتاج الصبر عن معصية لله ويحتاج الصبر على قضاء الله فاسمع رحمني الله وإياك لنعلم ولنتدبر كما قال ابن القيم الصبر أيها الحبيب صبر بالله وصبر مع الله صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله أما الصبر لله فأن تصبر لا ليقال عليك أنك صابر أما الصبر لله أن تصبر لا ليقال عليك صابر وأما الصبر بالله أن تصبر وتعلم أنه لا صبر إلا إذا صبرك الله لأن الله جل وعلا قال لنا ذلك وما صبرك إلا بالله والصبر أيها الحبيب مع الله أن يدور العبد مع أوامر الله وهذا من أعظم الصبر لأنه صبر المتقين وصبر المقربين وصبر الصديقين انه يصبر مع مراد الله وهذا من اعظم الصبر ايها الحبيب المحب ان الصبر على البلاء ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة النبي العظيم فتعالوا ننظر ايها الاحبة الى الصبر في القرآن الكريم اسمع الايات ذكر ابن القيم أن الله جل وعلا كما أورد ذلك عن خبر للإمام أحمد أن الله جل وعلا ذكر الصبر في مواضع في القرآن ما يقرب من 90 موضع تعال نشوف الله ذكر الصبر بالأمر به قال تعالى اسمع كلام الله واصبر وما صبرك إلا بالله وقال الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم يبقى الله جل وعلا أورد الصبر في القرآن بالأمر به ثم نهى عن ضده والاستعجال قال سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وأيضا الله جل وعلا ذكر الصبر في كتابه الكريم للثناء على أهله قال سبحانه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يبقى بالثناء على أهله ذكرهم الله في كتابه والله جل وعلا أخبر أيضا أن الفوز المطلوب في الدنيا والآخرة حتى نصل إلى الجنة من خلال الصبر، وأن الملائكة تبشر بذلك. اسمع ماذا يقول الله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. تين الله يكرمك وانت في الجنة وأيضا بشرات في الدنيا. والملائكة يدخلون عليهم كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله، وانت في الجنة أول بشريات تأتيك حتى في الدنيا أخي، من خلال رؤى صالحة، ومن خلال وقد سمعت والله رؤى لبعض الطيبين الصالحين من خلال الاتلاءات، كأن الله جل وعلا يقول لهم اصبروا واحتسبوا، فالأمر هيبقى في الآخرة كتير، والدار اللي في الآخرة أفضل من دار الدنيا. فنحن عارفين الكلام ده. اسمع الآيات: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم إن الله جل وعلا جاء إلينا في القرآن الكريم بحال الصابرين وأهل الصبر، وبين لنا الملك سبحانه إن الصابرين بالذات هم اللي بيستفيدوا من آيات الله، هم اللي بيتدبروا، هم اللي بيشوفهم، هم اللي عندهم نظرة فاحصة، نظرة عالية، نظرة غالية، نظرة فيها إصابة. إزاي يشوف الآيات يعتبر بها؟ قال رب العزة جل وعلا: اسمع كلام ربنا يا صابر، انت بيكشف لك حاجات غير التي تكشف لغير الصابرين. اسمع: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اسمع حبيبي، واحد يقول لي أين ما يدل على أن الله جل وعلا وضح آياته لأهل الصبر؟ اسمع ماذا يقول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ركز حبيبي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض إن لم تتدبر الآيات، إن لم ترضى بأمر الله وطاعته، وإن لم تنتهي عن أوامر عن ما نهى عنه، وإن لم ترضى بقضاء الله وقدره، حتى أنت نفسك وأنا نفسي، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. محدش يتولى غير الملك إن لم يتولاك الله، ولا ينصرك أحد إن لم ينصرك الله. وقال الله: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. هنا بقى بيقول لك إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هو اللي هيشوف من صبر وشكر، من صبر وشكر. والله جل وعلا أيضا جاء لنا بخبر في القرآن الكريم أن خصال الخير العظيمة والحظوظ العالية تكون لأهل الصبر. حتى كلمة التوحيد برضو بتكون لأهل الصبر إن شاء الله. قال ربنا: وما يلقاها إلا الذين صبروا. يا بختك يا عم الصبر، ويا بختك يا أخت الصابرة. أنا عارف إن الابتلاء كبير علينا وعليكم، يمكن أنتوا بتصبروا وإحنا بنحتاج إن إحنا نقول لكم الكلام ده عشان نصبر. ما إحنا قلنا في صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. ممكن أصبر على الطاعة لكن المعصية، وممكن أنتوا تصبروا على المعصية لكن الطاعة. سبحان الله. وبرضه نرضى بقضاء الله وقدره، لأن الفوائد العظيمة والأمور الجليلة لا يتلقاها أو لا يفوز بها إلا من صبر. اسمع ربنا ماذا يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا رب اجعلني وإياكم من أهل الصبر والحظ العظيم. وأيضا الله سبحانه وتعالى علق إمامة الدين بالصبر واليقين، كما قال سبحانه وتعالى، اسمع ماذا يقول الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. خلي بالك إن إمامة المسلمين، وما تجد واحد من الدعاء محبوب جدا، ولما تلاقي البعض الثاني بينفر عنه الناس يبدأ الإنسان يدور في نفسه ليه ده عمل كده، لأنه صبر. صبر على إيه؟ على طاعة. وإيه تاني؟ وصبر عن المعصية. وإيه تالت؟ وصبر ورضي بأمر الله وقضائه وقدره. الله سبحانه وتعالى أيها الحبيب المحب ذكر أيضا في القرآن الكريم أهل الصبر وأحوالهم بثنائه على عبده أيوب. قال ربنا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب. الله سبحانه وتعالى قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان، فقرنها بالصلاة في مواضع كثيرة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الله جل وعلا قرنها بالتقوى في قوله: وإنه من يتقي ويصبر. الله جل وعلا قرن الصبر في قوله في مسألة الصبر والشكر معا في قوله: وفي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقرن الله جل وعلا الصبر بالرحمة حيث قال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والله جل وعلا قرن الصبر بالصدق فقال: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. وفي السنة النبوية المطهرة أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من الألسنة التي لا أريد أن أتطاول ولا أريد أن أتحدث بلفظ في مسألة الصبر في هذا الوقت، لكنني فعلا أقول إن من الناس من يستحقون وقفة عظيمة جليلة من كل الدعاة والعلماء، لأن الأمة ليست في حاجة إلى هذا اللغط والجدل الذي يحدث أحيانا. الله أسأل أن يطهرنا جميعا من الرجس والأوثان. في السنة النبوية أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله أو مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فإنك لم تصب بمصيبتي. النبي مر على قبر فلقى امرأة عند القبر تبكي فقال لها اتق الله واصبري. لا محمد الله اتق الله واصبري بأسلوبه الجميل الرائع الغالي العالي الذي لا يمكن أن يطوله أي أحد على وجه الأرض، قال لها اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ابعد عني، أنا أنت ما المصيبة دي فيها أنا مش فيك، وهي لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما النبي انصرف صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا، لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني حست أنها تموت. تخيل النبي يقول لك اعمل كذا وانت قلت له لا مش هعمل، انت اللي هتأمرني، انت مش زي في المصيبة. وبعدين بعدها بعد ما يمشي النبي محمد يجي لك واحد من الصحابة يقول لك ده النبي اللي كان معاك، يا نهار ابيض ايه اللي حصل لي ده، اخذها مثل الموت هتموت. فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عليه او على بابه بوابين، لم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. خلاص انت كده ما اعتبرتش من الصابرين، إلا هياخدوا فرقة كبيرة جدا فيها فوائد عالية وغالية يا أخوانا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيما جاء في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا، ما أعطي أحد عطاء خيرا من وأوسع من الصبر. تحديث البخاري ومسلم. وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رواية أنس فيما جاء في البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، فصبر عوضته عنهما بالجنة، عوضته عنهما الجنة. يعني الواحد فينا ربنا عافي الجنة، يا رب احفظ علينا نعمة النظر والبصر، لأن احنا في نعمة واللي يكرهها ايه نعمة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل النظر والبصيرة في الدنيا والآخرة، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللهم احفظ علينا نعمة النظر والبصر في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. قل آمين. أيها الحبيب المحب، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالكثير والكثير عن الصابرين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لله در عمر حين قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر، يعني ايه؟ يعني لما تلاقي شر كتير حواليك تعرف ان انت مش صابر، ولما انا الاقي ان انا في ضيق وكرب تعرف ان انا مش صابر، يا اما على الطاعة يا اما عن المعصية يا اما عن قضاء الله وقدره. عمر بن الخطاب يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر. وايضا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال الا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد. تخيل ان واحد ما بيصبرش يعني ماشي من غير رأس، يعني خلي بالك جسم من غير دماغ، واحد ماشي كده يعني سبحان الله يمشي من غير دماغ، مات الجسد. ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإن طارت الرأس طار الإيمان. الجسد لا يسوي شيئا من غير الرأس لأن هكذا يموت. وقد أيضا ورفع صوته أيضا علي بن أبي طالب حين قال ذلك ثم قال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. اصبر يا صابر ويا صاحب الهم، لله در من قال ذلك. اسمع ماذا يقول هذا العبد الصالح، يا صاحب الهم إن الهم منفرد يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله إذا ابتليت ففق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله أحد الصالحين من السلف جاء إليه رجل يشكو الفاقة فقال يا هذا تشكو من يرحمك تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك ثم أنشد قائلا اسمع وإذا عرضتك بلية فاصبر لها وإذا عرضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى من لا يرحم إذا عرضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم فإنما تشكو الرحيم إلى من لا يرحم أتشكو الرحمن الرحيم للي مش هيرحمك واحد يقول لي يعني احنا كده بنغلط كلنا لما بنشكو لا خلي بالك لا ينافي الصبر الشكوى بس بشرط انك تشتكي الى الله او تشتكي بالله تشتكي الى الله انما اشكو بثي وحزني لمن انما اشكو بثي وحزني الى الله كما فعل سيدنا يعقوب ايوه يا اخي احنا برضو بشر والنفس ضعيفة طيب ايضا تشكو المصيبة او تشكو البلوى او تشكو الظلم الذي انت قد وقعت فيه او المرض بشرط انك بتشكو من اجل الله ايضا او بالله تيجي تقول يا اخي الحبيب انا حصل لي كذا وكذا استشيرك في الامر لا اشكو جزعا ولا شكوى للملك سبحانه انما اشكو عشان نشوف حل نعمل ايه اتك الامر زي عشان ما يزيدش او تروح لطبيب تقول له انا مريض في الحتة دي او في الم او في صداع ربنا يعافي الجميع يا رب هذا ليس بالشكوى إنما هذا أخذ أسباب فتشتكي بالله تشتكي بالله يعني تستعين بالله سبحانه وتعالى وأنت تشتكي المسألة كلها إنك بتأخذ الأسباب والأصل في المسألة لما بتشتكي ظلم معين بتقول أنا بشتكي عشان مرفع الظلم لأن برضو فيه فايدة إنك ترفع الظلم عمن ظلمك لأنه بيظلم نفسه في البداية ولا ينافي الصبر أيضا أيها الأحبة الكرام زي ما قلنا إخبار الطبيب بحاله وإخبار المظلوم لمن ينتصر له وأيضا للاستعانة بالإرشاد والشورى ومما أما الأشياء التي تنافي الصبر ما يفعله كثير من الناس في زماننا بلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية لأن بعض الناس بيضجر وبعض الناس بيفعل أشياء يتبرأ منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالصبر أيها الأحبة لابد أن نكون من الصابرين الطائعين لرب العالمين ولا ينافي الصبر أيضا البكاء واحد لما حد عنده يموت بيعيط ده مش معناه أنه مش صابر أبدا هو صابر ولكن البكاء ده أمر طبيعي وسيدنا يعقوب كان بيعيط وبيضت عيناه من الايه من الحزن فهو كظيم هو كظيم على الحزن فلم يكن إلا خيرا لم يعترض على قضاء الله وخلي بالك ان سيدنا يعقوب نبي وبفراسة الانبياء وقلوبهم الطاهرة الصافية المكشوف عنها اشياء كثيرة جدا سيدنا يعقوب كان حزين على فراق يوسف وحزين ايضا لان احساسه وقلبه بيؤكد له اشياء يقول ان اولادك هم اللي عملوا كده فالحزن كان مزدوج المسألة ليست على ان سيدنا يوسف يموت لا لو مات لبكى سيدنا يعقوب ولكن لم يكن بكاؤه حتى يبيض او تبيض عينه من الحزن كان البكاء هيكون ايضا بشروط البكاء فمن نحن حتى نعلم الانبياء ومن نحن حتى نعدل على الانبياء إنما كان حزن سيدنا يعقوب على حال أبنائه في الدنيا، وهو يعلم تماما أن أبنائه من خلال فراسته وقلبه على حسب ظني به أن الله جل وعلا أيضا أعطاه بصيرة عظيمة تبين له هذه الأشياء. فاسمع حبيبي رحمني الله وإياك، ومما ينافي الصبر أيضا الهلع والجزع. الهلع والجزع، وقبل ما نتكلم عن الهلع والجزع أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم. هناك اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شيخ أيمن، أرجوك الله أعانك وسترك في الدنيا والآخر، وجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجمعك في الفردوس الأعلى ما جمع كل من أحبك ومن تحب أنت وكل شيوخ الأفاضل وكل العاملين على هذه القناة المباركة الطيبة. اللهم آمين. أسأل الله أن يجعل كل ما تقوله في ميزان حسناتك. صدقني كل حلقاتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكل ما تقوله طيب، خاصة قصيدة بسم الله أختم كلامي، أقسم رب الكعبة أني استفدت منها وأفدت منها عديد العديد من الأخوات. أسأل الله أن يجعل ذلك كل في ميزان حسناتك. أخيرا أريد أن أقدم لك تحية كل أهل تونس وخاصة والدتي البسيطة، وبالله عليك أنا يا شيخ أيمن أدعو لي في سجودك، فوالله العظيم ما خلى سجودي من الدعاء لكم جميعا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله لا تعقيب على هذا الأمر سوى قول جزاك الله خير الجزاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصل آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. تفضل أخي الحبيب. تقدم. طيب لا نسمع صوت. طيب عشان نكمل. نكمل إن شاء الله. اتصل آخر، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. تفضل. احنا دلوقتي بنتكلم على النشرات والحاجات دي، وبرامج اللي بتبقى بتاعت الاخبار، ففي بنات بشعرهم وكده، فهل حرام ان احنا نتفرج عليهم؟ نشرات الاطفال؟ والله اي شيء فيه مخالفة يؤذي العين والاذن اعتقد انه لا يبيح الشرع الحكيم، يعني ان شاء الله ابتعدوا عن مثل هذه الاشياء، حتى وان كان الامر في اطفال ممكن يكون عندهم 12 13 سنه برضه ما هماش اطفال قوي يعني، فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب ان شاء الله نكمل الحديث حتى يتسنى لنا ان نستفيد بهذا الامر. ومما ينافي الصبر ايها الاحبه، مما ينافي الصبر الهلع والجزع. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين أمرنا الله أن نأخذ أسباب الصبر من خلال واستعينوا بالصبر والصلاة. قال عبيد بن عبير: ليس الجزع أن تدمع العين، ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. وقال بعضهم: مات ابن لي نفيس غالي. واحد من الناس مات له ابن نفيس وغالي، فقال لأمه: اتق الله واحتسبيه عند الله. واحد مات له ولد غالي قوي جميل، يا رب ارحم الجميع يا رب، وصبر جميع الأهالي الذين مات لهم أبناء. واحد مات له ابن نفيس، فقال لزوجته: اتق الله واحتسبيه عند الله واصبري. فقالت: مصيبتي فيه هي أعظم من أن أفسدها بالجزع والشكوى. الله أكبر على النساء، يا سلام، لا تهان، الله يكرمك، الله يرفع قدرك يا أستاذنا، يعني كل واحد بقى بيدعو بنيته. تاني، اسمع تاني. واحد مات له ابن نفيس غالي، فقال لزوجته: اتق الله واحتسبيه عند الله. فقالت: مصيبتي فيه هي أعظم من أن أفسدها بالشكوى والجزع. يعني مصبت في هذا الولد الجميل أعظم من إني أشتكي أو أجزع، لازم أصبر عشان ربنا عوضني خير، لأنه غالي، بس اللي خده سبحانه وتعالى مش حاجة أغلى منه أبدا. لله ما أعطى ولله ما أخذ. أخيرا أيها الأحبة الكرام، تعالوا نذكر بعض صور من أهل الصبر من غير جزع. وإحنا دايما لما نذكر المصيبة، الكل طبعا عارف إن كل مصيبة في الدنيا بيؤجر عليها الإنسان، وأعظم مصيبة أو من أعظمها مصيبة الموت. مصيبة الموت، ولنا في ذلك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة تسمى أم سليم. هذه المرأة كانت متزوجة من أبي طلحة، وكان لهما ولد، فمرض الولد واشتكى شدة الحرارة والألم ويتألم هذا الولد، فخرج والده للعمل وتركه مع أمه. فلما عاد الوالد سأل عن ولده، الأم استقبلته سبحان الله، سلمت على الزوج وطيبت خاطره وقبلت يده. أنا أشرح الحديث، هو لم يذكر ذلك، لكنني أقول على حسب ما يحدث أحيانا من بعض النساء الطاهرات الطيبات، وهذا ليس بالعيب أبدا، وهو يقبل جبينها ويطيب خاطرها. اللي حصل إن الولد اشتدت حرارته ووالده بره ومات الولد، خل بالك. فلما مات الأم قامت إلى الولد فطيبته وغطته، فلما عاد الوالد سأل عن خبر ولده. لم تأتي إلى والده وتصيبه بالخبر الشديد على نفسه وقلبه، إنما استقبلت الوالد بابتسامة، ولم تغير ما كانت تستقبله به أثناء خروجه ودخوله، نفس اللي كانت بتعمله عملته. يا لصبر هذه المرأة، ابنها على السرير مسجى مغطى وهو ميت. فلما سأل عن حاله، كيف حال ولدنا، قالت هو أسكن ما يكون، يعني لا في حرارة ولا في ألم، هو أسكن ما يكون. هو تخيل أنه نايم بقى ومرتاح والعملية راحت منه. فلما أعدت له الطعام وهيأت نفسها له كأفضل تهيئة فوقع بها، فلما سكن الرجل من طعامه وشرابه وجماعه أخبرته بالخبر، وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. الله أعطاك عطية ثم أخذها مرة ثانية، أتعترض على ذلك؟ فغضب الرجل، أتركتيني امرأة حتى تلطخت ثم تخبريني؟ أشكوك إلى رسول الله. فشكى الأمر لرسول الهدى محمد، يا ريت تصلي على النبي الله يكرمك. فلما ذهب إلى رسول الله قال له النبي: أعرستم الليلة؟ يعني حدث بينك وبينها جماع؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. رضي النبي بذلك ولم ينكر على المرأة استقبالها لزوجها، وكانت البركة بدعاء رسول الله وبصبر الصالحة الصابرة المحتسبة. فإذ بالله جل وعلا يبارك في هذه الليلة ويعطيهما ولدا، هذا الولد حمل بعد ذلك إلى رسول الله فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه الشريف بتمرات، وكبر الولد وأنجب هذا الولد سبحان الله 9 من الأبناء كلهم قرأ القرآن الكريم، سبحانك اللهم، كلهم قرأ القرآن الكريم ببركة الصبر. وهناك أيضا أيها الأحبة، لأن الظان يظن أن الله جل وعلا إذا ابتلى عبدا ببلاء فقد يكون بغض من الله لهذا العبد، لا يا أخي، لماذا نسيء الظن بالعباد؟ وقد يكون هذا خير لهذا الإنسان ولمن حوله، ونحتسب هذا الأمر لله. ومصيبة الموت لا يجب أبدا على أي مسلم أن يترك واجبا حده الشرع له. وبهذه المناسبة لابد أن أذكر هذا العزاء لشيخنا وحبيبنا، ولا أستطيع أن أثني عليه كثيرا غير أنني أقول هذا الشيخ المحترم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، أسأل الله جل وعلا أن يرحم أمه رحمة واسعة التي أنجبت هذا النبت الطيب الصالح الذي ملأ الأرض على حسب ظني وعلمي به علما. وأعزي كل مسلم في مصيبة حدثت له، والله ثم والله لا أقول هذا القول إلا من منطلق الشرع. وأعزي أيضا سيادة الرئيس في موت ابن حفيده أو في موت حفيده، والله أسأل سبحانه جل في علاه أن يعوض هذه الأسرة الكريمة خيرا، وأن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يخلفهم خيرا لأنفسهم وللأمة الإسلامية يا رب العالمين. إنه واجب شرعا على كل مسلم لمسلم موحد لله. أيها الأحبة الكرام، أذكر أيضا مثالا أختم به. رجل من الرجال الطيبين الصالحين، وكم في الأمة من رجال طيبين صالحين، لكننا لا نعلم عن مصائبهم، فنعزي كل مسلم فيما يحدث له من مصائب من خلال هذه القصة. فكم من الناس حرم الولد، وكم من الناس حرم المال، وكم من الناس حرم الراحة، وكم من الناس أوذي وظلم. ولذلك أقول مثال عظيم، رجل تزوج من امرأة وكان على الصلاح والفلاح ولم ينجب، الله جل وعلا لم يهب لهما لا ذكورا ولا إناثا، فصبر واحتسب، وفي يوم من ذات الأيام عوضهما الله جل وعلا بمولود جميل غالي جاء على صبر وفترة بعيدة. فالوالد فرح به وأمسكه على يده وقبله، وبينما هو كذلك ارتفعت حرارة الولد وزادت الحمى به وفاضت روحه إلى الله ومات. فقال لزوجتي احتسبيه عند الله يا زوجتي، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت الزوجة احتسبناه عند الله، ولأن هذا الرجل قد صبر ورضي الله جل وعلا عوضهما بحمل آخر، وأنجبت الأم هذه ولدا هو أفضل وأعظم من الآخر في الشكل والهيئة والجمال. فأمسكه والده وقال لك الحمد يا رب، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأمسك الولد وقبله بين عينيه، لك الحمد يا الله. ثم بعد ذلك نظر إلى ولده فاشتدت حرارته وزادت الحمى ومات الولد الثاني، فاحتسبه عند الله. فنظر لزوجتي بمنتهى الرضا وقال احتسبيه عند الله يا زوجتي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت زوجي يا الغالي احتسبناه عند الله. فما كان من هذه المرأة التي احتسبته عند الله أن عوضها الله جل وعلا بحمل ثالث، وولد هذا المولود الجديد هو أبهى وأجل وأجمل من الأول والثاني. هكذا فعل الله جل وعلا مع الصابرين، اصبر حتى يعطيك الله. وبينما هو كذلك الوالد يحمل ولده على يديه، نظر إليه فارتفعت حرارته، فخاف الوالد. في هذه المرة نزل من درجة الرضا إلى مرتبة الصبر، لأن كل صابر كل راض صابر، وليس كل صابر راضي. فلما كان من أمره نظر لولده فضمه إلى صدره ولا يريد أن يشكو الله، ارتفعت الحرارة وخاف ليموت الثالث. وبينما هو كذلك يقبل ولده نام الراجل وهو شايل الولد، والأم عمالة بتصلهم هما الاثنين في منتهى الحنان. فرأى هذا الرجل في الرؤيا، والرؤيا الصالحة أحيانا تعطيك دلالة ومثالا لتعود إلى الطريق المستقيم. فلما نظر الوالد في رؤياه رأى القيامة قد قامت، وما أدراك ما القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يوم الزلزلة يوم الطامة القيامة، زلزلت الأرض وتقلعت الجبال وتأججت البحار بالنيران. فإذ بالوالد ينظر إلى هذا الموقف العجيب، وضرب الصراط على متن جهنم والناس يصعدون عليه، فمنهم من تخطفه الكلاليب والخطاطيف إلى نار جهنم، وصعد ذلك الوالد الذي مات له الأول والثاني فاحتسبه عند الله، وما زال الثالث على يديه. وبينما هو يصير على الصراط في رؤياه فزلت قدمه من الجهة اليمنى وكاد أن يسقط في نار جهنم، وما أدراك ما نار جهنم. فجاء الولد الأول فحمله من تحت إرثه فقال من أنت؟ لقد أنقذني الله بك. قال أنا ولدك الأول الذي احتسبته عند الله. وصار ما شاء الله له أن يسير على الصراط، والصراط جسر مضروب بين ظهراني جهنم وما أدراك ما جهنم إنها عرضها واسع واسع لا يعلمه إلا الله. فمتى يصل هذا العبد إلى الطريق الآخر إلى الجنة؟ وبينما هو كذلك إذ بهذا الرجل تزل قدمه اليسرى وكاد أن يسقط على أم رأسه في نار جهنم، فإذ بمن يحمله من الجهة اليسرى فقال من أنت؟ رحمك الله، لقد أنقذني الله بك. قال أنا الولد الثاني الذي احتسبته عند الله. فأجب ذلك الوالد وسار على الصراط وهو لا يخشى الوقوع في النار، لكنه عطش فالطريق طويل. وبينما هو كذلك يا ولدي اسقني، قال لا أستطيع أن أتركك من جهتي يا أبتي حتى لا تسقط في نار جهنم. يا ولدي اسقني، قال لا أستطيع أن أتركك من جهتي يا أبتي حتى لا تسقط في نار جهنم. فبكى الوالد من شدة العطش حتى رأى أن دموعه تحولت إلى دم في هذه الرؤية، فانتفض الوالد من رؤياه وهو حزين لأنه عطشان، فحمد الله أنه ما زال في حياته، فنظر إلى ولده هذا الذي على يديه فإذ بالولد يشهق شهقة فمات. فابتسم الوالد ونظر لزوجته وقال يا زوجتي احتسبيه، الحمد لله الذي أعطاني من يسقني على الصراط يوم العطش الأكبر. احتسب عند الله يا أخي، فلا بد أن نحتسب، ومصيبة الموت عظيمة فلا أحد أكبر من أن يموت. فالله أسأل أن يعوض كل من مات له أحد أو أصيب بمرض أو أصيب بإيذاء خيرا يا رب العالمين. إنني لابد أن أختم الآن بقول من كتاب الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله، ثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. أخي وحبيبي، أختي الفاضلة، أيها المسلمون في كل مكان، نظفوا قلوبكم، اشرحوا صدوركم، سيروا على طريق ربكم وعلى سنن حبيبكم. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. نحبكم جميعا في الله. فازنوب، السلام عليكم ورحمة الله.